بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم وبحوالي أحبابي. نستفيد من هذا الوقت بالحوار فيما لديكم من إشكال المغني لبيب. ذكرتم أن ابن هشام أخذ أكثر معاني الأدوات من جل الداني، هو أخذها وأضاف عليها أم؟ نعم، أضاف عليها أشياء كثيرة، ولا سيما الحوار والنقاش والاستدلال، لكنه اعتمد على المعاني وتوزيعها واحتجاج على الجنة الثانية. ذكرت هذا في المقدمة. نعم ذكرت. إذا قرأت الكتاب نعم قرأت، بينت أيضا الأدلة. نعم. وأن الحاج خليفة قال ابن هشام من الجنة الثانية يأخذ من ابن هشام في المغني اعتمد على جانب ثاني. نعم. ذكر عبارة. ذكرتم هذا في المقدمة. لكن قلتم هو أقرب منه إلى التصنيف من البحث والتأليف. نعم. ما معنى أقرب إلى التصنيف من البحث والتأليف؟ صحيح. عندنا في البحث مستويات، النقل والاختصار والشرح والتأليف والتصنيف. التأليف أن تأتي بحث جديد. نعم. أما التصنيف فتنقل آراء الآخرين وتصنفها. نعم. فهذا الكتاب أكثره آراء منقولة، يعني 90% هي آراء منقولة. نعم. علق عليها بزيادات، فهو تصنيف. نعم. ولا يمكن أن يعتبر من التأليف. هذا رأيي. نعم. نعم. في عند الكلام على أمة الصفحة اللي عند 90 بعد المئة. صفحة 90 بعد المئة. 90. قلت في الحاشية رقم 5. في الحاجة الخامسة قلتم في محل نصب على التوسع. أي حاجة يا خمسة؟ أربعة. نعم. خمسة. نعم. لا ما أي واحد في محل نصب على التوسع. التي بعدها. على التوسع. نعم. التوسع أن توصل الكلمة وكأنها مفعولة به ومفعولة فيه لا في الوظيفة نفسها، فالعربي أحيانا يخرج على تلك الأصول وينصب الأسماء توسعا في التعبير. انظر في العبارة ما هي. الحاشية الخامسة. يا رب صائمه لن يصوم ويا رب قائمه لن يقوم. نعم. فالمعنى من صائمه يصوم فيه الصائم فيه، فهنا الهاء هي على معنى ضرب الزمان توسعا. صائمه الظاهر مضاف إليه، فأضاف اسم الفاعل إلى الضمير على أنه بمعنى فيه. صائم فيه، قائم فيه، لا يصوم رمضان، يصوم في رمضان ويقوم في رمضان. المعنى صائمه صائما فيه وقائما فيه، الضمير الظاهر مضاف إليه، لكن لا، هو في نصب على التوسع، استعمال الظروف المكانية أو الزمانية. نعم. أسئلة أخرى. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على رسول الكريم، وأهلا بكم أيها الأحباب. نحن اليوم مع ابن هشام في مجالسه، ونقف معه اليوم في المجلس 25. المجلس 25 معنا اليوم، وهو في الصفحة 93 بعد 100. في الصفحة 193 نبدأ بالقراءة. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا به وبكم. وإذا زيدت ما بعدها فالغالب أن تكفها عن العمل، وأن تهيئها للدخول على الجمل الفعلية، وأن يكون الفعل ماضيا لفظا ومعنى، كقوله: ربما أوفيت في علم ترفع عن ثوبي شمالاته. هنا الشاهد أن ربما دخلت على الجملة الفعلية، أما إذا لم تكن في هذا وقد تكون الفعلية أو الاسمية غيرها. نعم، لك سؤال. ترفع عنه، ما يهرب ترفع عنه؟ ينفعه، يمنعه العمل، يكفه عن العمل، يمنعه، فتصبح كافة وبقف كافة، مثل كأنما وإنما. نعم. جملة أوفيت في علم، ما يعربها؟ يعني استئنافية؟ هنا ابتدائية. ابتدائية حسب ابتدائية بحسب وجوه. حسب وجوه. وجملة ترفع عن حالية، جملة حالية. حالية، وفيها نون توكيد، فوجود نون التوكيد مع الحال قليل، المفروض أن نون التوكيد للمستقبل. نعم. نعم. ومن أعمالها قوله: ربما ضربة بسيف ثقيل بين بصرى وطعنة النجلاء. هنا جاء على اسم المجرور، هو قال يكون قبلها جملة، وأحيانا يأتي بعدها مفرد، فالاسم بعدها مجرور. وضربة، ما أعرب ضربة؟ اسم مجرور. اسم مجرور بربة. مجرور صحيح ظاهر، أنا أريد إعرابه. لا، اسم مجرور. مجرور. مجرور. أنت جئت بمحصول الحاصل. نعم، لكن ما وظيفته الإعراب؟ مجرور لفظا مرفوعا على انه مبتدا، على انه مبتدا. واين خبر الظرف بين متعلق بخبر؟ هل بين متعلق الظرف بين متعلق بالخبر؟ صحيح. والجمله ايضا هنا نقول ابتدائيه، لانها كما يبدو في اول الكلام. ومن دخولها على الاسمية قول أبي دواب: ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار. قال هنا جملة الاسمية، أين هذه الجملة؟ الجملة الاسمية يكون فيها مبتدأ وخبر. الجامل المؤبل فيهم، الجامل مبتدأ، المؤبل صفة، والجار مجرور ماذا نقول؟ والجار مجرور كائن معه خبر، خبر متعلقان، متعلقان بالخبر المحذوف. الجار مجرور متعلقان بالخبر المحذوف، صحيح. وعلى جيج معطوفة على الجامل، وبينهن البهار الجملة، بينهن البهار صفة جعل جيش في محل رفع الصفة. وقيل لا تدخل المكفوفة على الاسمية أصلا وإنما في البيت نكرة موصوفة والجامد خبر لكو محذوفة والجملة صفة لما إذا قلت إنما نكرة موصوفة فالجامد قال خبر لهو لما يكون خبرا الجامد مبتدأ والمؤبل فيهم الجملة هي الخبر وأنا قلت لا يشترط أن يكون المجرور برب صفة إذا جاءت الصفة فالمجرور موصوف وإذا جاءت جملة أو خبر فهو الخبر هو يقول هي ذكر موصوفا الجامل قال خبر الجامل مبتدأ والمؤبل صفة وفيهم متعلقات بالخبر وجملة الجامل صفة لما قال ومن دخولها على فعل المستقبل ربما يود الذين كفروا وقيل هو مؤول بالماضي على حد قوله تعالى ونفخ في الصور وفيه تكلف لاقتضائه أن الفعل المستقبل عبر به عن ماض متجوز به عن المستقبل يعني هذا التعطيل كيف يكون للمستقبل مرادا به الماضي ثم يقال هو للمستقبل فالأفضل أنه على المستقبل نعم ربما يوده وقد تأتي رب قبل المستقبل سدر ذلك قال والدليل على صحة استقبال ما بعدها القول فإن أهلك فرب فتى سيبكي علي مهذب رخص البلاء هنا جملة المستقبلية حتما فلا حاجة للقول في الآية الكريمة إن المراد بها الماضي في الدلالة على المستقبل بل هي المستقبل في الآية وفي البيت إلا إذا كان لك إشكال وقوله يا رب قائلة غدا يا لهف أم معاوية أيضا المستقبل وفي رب 16 لغة ضم الراء وفتحها وكلاهما مع التشديد والتخفيف والأول 4 مع تاء التأنيث ساكنة ومحركة ومع التجمد منها فهذه 12 والضم والفتح مع إسكان الباء وضم الحرفين مع التشديد ومع التخفيف نحتاج إلى حاسبة حتى نحسب هذه اللغات وهذا صحيح كان على 16 لغة لكن ذهبت تلك اللغات وبقى منها 2 أو 3 وهذا يعني في دراسة تاريخ اللغة أن العربية كانت واسعة جدا في الصيغ والتركيب والألفاظ ثم اختصرت قالت إلينا بهذه الصورة وهذا بعد أن كانت مختصرة بدأت اللغة يسيرة قليلة في عهد آدم ونوح والأنبياء الآخرين مختصرة ثم اتسعت وتفرعت وتوزعت بين القبائل ثم اختصرت وأصبحت في اللغة الفصحى المعروفة هذا رأيي فحاول أن تفهمه تاريخيا بدأت اللغة يسيرة في عهد آدم وبعده واتسعت وتفرعت جدا ثم في العربية اختصرت وهذا دليل على ذلك أين هذه اللغة 16 لك هنا إشكال فقط والضم والفتح مع إسكان الباء اللغتان الأخيرتان قال والضم والفتح مع إسكان الباء وضم الحرفين مع التشديد وعلى التخفيف يعني كيف هاتان اللغتان الضم والفتح مع إسكان الباء يعني تقول رب ورب إضغام رب رب نعم وضم الحرفين مع التشديد أو تقول رب فقط رب بدون إضغام إما مع الباء المشددة فأولا ساكنة رب وذكر تشديد رب رب وربا أو رب أو رب هذه أربعة تجمع فإذا هو كما ذكر 16 لغة نعم في البيت السابق يا رب قائلة هذه يا رب قائلة هذا السؤال السؤال الياء لا ما أهلاب يا في مثل هذا للتنبيه حرف تنبيه نقول حرف تنبيه وأين خبر قائلة مجرورا مبتدأ وغدا متعلق بقائلة ظرف متعلق بقائلة محذوف قائلة كائنة الخبر محذوف أفضل ما معنى لهف نعم لهف يا معناه لهف ها اللهف الحزن والألم والأسف تتأسف على يعني هذه أم معاوية التي قتل ابنها لا بد أن يكون فيها تأسف وتلهف فكثيرا ما يتلهف الناس على هذه التي فقدت ابنها اللهفة الحسرة والحزن والتألم نعم يا كم هي متألمة نعم. عندما قال يا لهفة أم معاوية فالمراد أنه ينادى التلهف وكأنه شيء أصبح متلبسا لأم معاوية أو كأنه قال ما أكثر تلهفها نعم هل يمكن أن يكون الخبر مقول القول؟ لا إذا ما يكون الخبر إذا كان القول مخطئا أما الآن فالقول الجوف قائلة قائلة تحتاج إلى معمول نعم فهي أولى نعم وكثيرا ما يحدث الخبر رب ما بعد رب مقول القول يكون في محل نصب مفعول به؟ طبعا نعم. يعني الجملة يا لهفة هذه يا لهفة في نصب مفعول به لاسم الفاعلة قائلة والخبر محذوف نعم نعم قال حرف السين المهملة السين المفردة حرف يختص بالمضارع ويخلصه للاستقبال ويتنزل منه منزلة الجزم ولهذا لم يعمل فيه مع اختصاصه به وليس مقتطعا من سوف خلافا لما هذا الافتراض بين الجزم وليس انا ما وجدته في كتاب معترضا هكذا ومطلبه فلماذا هو مختلف الان ما الدليل جمله وليس معطوفة على جملة ويتنزل جملة وليس معطوفة ويتنزل وليس فلا بد من اعتراض أما ولهذا هو اعتراض إذا فأين الجملة الاعتراضية ما هي الجملة الاعتراضية عندنا ولهذا جملة لم يعمل جملة لم يعمل جملة لم يعمل اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه أو بين المتعاطفتين نقول وجملة لم يعمل فيه اعتراضية بين الجملتين المتعاطفتين وليس مقتطعا من سوق خلاف الكوفيين ولا مدة الاستقبال معه أضيق منها مع سوف خلاف. لماذا قلت مدة الاستقبال؟ لماذا كسبت اللام الاستقبال؟ ولا مدة الاستقبال الاستقبال اللام ساكنة حركت بالكسر. ولا مدة الاستقبال نعم لما سبقها همزة وصل والتقص. هذا ما أريد. بكل أسف الشائع بين الجميع أن همزة الوصل تؤثر في حركات. لا يا أخي لماذا حركت اللام بالكسر وهي ساكنة؟ لأن بعدها السين ساكنة. السين ساكنة همزة الاستقبال لا قيمة لها. اللام ساكنة والسين ساكنة محركة في اللام والكسر. نعم. هنا ما معنى قوله ويتنزل منه منزلة الجزء؟ هذا يورد في الأحكام. الحرف الذي يدخل على الأسماء ويكون كجزء منها خاص بها بالجرح، والحرف الداخل على الأفعال إذا لزم الأفعال وجب أن يعمل مثل لم وأن، لكن هذه السين دخلت على الفعل وأصبحت معه كالكلمة واحدة فلا تؤثر فيها. لم ولن لا تتصل بالفعل مباشرة وتكون معه كلمة تؤثر فيه ده صدق الجزم. أما السين فتتصل بالفعل كأنها جزء منه تشبه التعريف. التعريف في الأسماء لا يؤثر فيها. سوف مثلها قريبة لأنها أوسع منها. سوف ثم لا تتصل بها كجزء واحد جزءا بعيدا عنها تشبه السين فلا تؤثر. سيأتي الكلام عليها بعد قليل. ومعنى قول المعربين فيها حرف تنفيذ حرف توسيع، وذلك أنها نقلت المضارع من الزمن الضيق وهو الحال. أيضا نقلت ماذا كسرت حركة الكسر؟ أنت المسؤول الآن. نقلت لماذا؟ التاء ساكنة وبعدها اللام ساكنة. الآن نسقط همزة الوصل من الحديث في مثل هذا. نعم. إلى الزمن الواسع وهو الاستقبال، وأوضح من عبارتهم قول الزمخشري وغيره حرف استقبال. لا بأس. وزعم بعضهم أنها قد تأتي لاستمرار لا للاستقبال، ذكر ذلك في قوله تعالى ستجدون آخرين الآية، واستدل عليه بقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، مدعيا أن ذلك إنما نزل بعد قولهم ما ولاهم عن قبلتهم. قال فجاءت السين إعلاما للاستمرار لا بالاستقبال. انتهى. هذا الكلام فيه نظر سيناقشه. الزاعم أنها تجد الاستمرار كلامه غير صحيح، لأن ستجدون آخرين هذا ليس باستمرار. في بعض الأيام يمكن أن ترى جماعة هذه صفتها، وكذلك قولهم سيقول السفهاء قالوا مرة أو مرتين وانتهى. فالمعنى الصحيح ليس هنا استمرار، هو قال ان الآية نزلت بعد قولهم يعني سيستمرون بذلك وباستمروا. يناقش هذا قال وهذا الذي قاله لا يعرفه النحويون، وما استند إليه من أنها نزلت بعد قولهم غير موافق عليه. قال الزمخشري: فإن قلت أي فائدة في الإخبار بقولهم قبل وقوعه؟ قلت فائدته أن المفاجأة للمكروه أشد، والعلم به قبل وقوعه أبعد عن الاضطراب إذا وقع. انتهى. لا، هو يفاجئهم فعلا ويثبت أنهم سيقولون، وقد قالوا فعلا، فكانوا السفهاء، حققوا أنهم سفهاء، وصف السفهاء سيقولون كذا فقالوا، فأثبت اليهود أنهم سفهاء والحمد لله رب العالمين. أما الآن فهم الأئمة. أقول إن زعماء المسلمين عامة عبيد للحلفاء، والحلفاء عبيد لبني إسرائيل، وبنو إسرائيل عبيد للشيطان، فالمسلمون بشكل عام هم منقادون بالشيطان واليهود بكل أسف، إلا من قال لا. وقل أن تسمع كلمة لا من زعيم المسلم يقول لا أفعل هذا ولا أرضى به ولا يمكن، هذا نادر الحمد لله. نعم. ثم ولو سلم فالاستمرار إنما استفيد من المضارع كما تقول: فلان يطري الضيف ويصنع الجميل، تريد أن ذلك دأبه. وسين مفيدة للاستقبال إذ الاستمرار إنما يكون في المستقبل. هنا ناقش الموضوع وصح نقاشه صحيح، لكن لو جئنا إلى التعبير ثم ولو، كيف دخلت الواو بعد ثم؟ ثم ولو سلم فالاستمرار إنما استفيد من المضارع، من الفعل المضارع مثل يقري ويصنع، هذا من حيث المعنى، لكن من حيث التركيب من يبين لي وجه زيادتي أو مجيء الواو بعد ثم؟ فكر، لا تعجل، نريد حلا واقعيا للعبارة. كيف ترد الواو بعد ثم وكلاهما بالظاهر حرف عطف؟ نعم، ذكرتم الأمر في الحاشية، أنا أريد اختصارا نعم يوضح. تفضل. الجملة بعد الواو ولو سلم هذه جملة حالية. ما هي الجملة؟ ولو سلم، يعني هذه لو ما هي؟ هذه لو حرف زائد، تقول إن لو، إن لو حرف زائد بالتعميم. نعم، مثل إن تأتي زائدة. نعم، لو وإن تردان زيادة التعميم. نعم، على كل حال، على كل حال. فإذا كانت الواو للحال، نعم، ولو للتعميم، فأين المعطوف بثم؟ جملة الاستمرار. فجملة ثم، عطف الحرف ثم عطف جملة الاستمرار، سلم الاستمرار. نعم. طيب، والفاء عند الفاء. الفاء حرف زائد. لاحظ التركيب. الفاء حرف زائد. جاء لتوصل الكلام بما قبله. لأن جملة لو سلم في محل اسم الحال. نعم. وتقدم الحال على الجملة كثير. يجيز إيراد الفاء رابطة لتقدم المعمول على العامل. أين المعمول والعامل؟ المعمول الحال ولو سلم الحالية. تعطينا عبارة. المعمول هو الجملة الحالية. نعم، المعمول الجملة الحالية منصوبة. منصوبة. وما هو صاحب الحال؟ مضارع. نعم، المضارع. إنما استفيد من المضارع. استفيد من المضارع كما تقول. طيب. استفيد بالمضارع في حال التسليم. نعم. إذا سلمنا بهذا فالجملة كذا. الجملة الحالية قدمت على الحال والجملة التي فيها الحال. هل هنا معنى لو الشرطية ألغيت؟ هذه ليست شرطية، هذه يقال لها وصلة أو صلة، يقولون صلة، والصواب بدل صلة أن تقول زائدة للتعميم. إن ولو ترد كل منهما حرفا زائدا للتعميم على كل حال، يعني الاستمرار مستفاد مضارع على كل حال، إن سلم ولم يسلم، إن سلمنا بهذا وإن لم يسلم فالحال كما ترى يفيد أن المضارع يفيد الاستقبال، يستفيد المضارع من التعبير على كل حال في مثل هذه العبارة، كما تقول فلان يقري الضيف، أي أنه دائما يقري ويصنع الجميل دائما، فالاستمرار من الفعل لا من السين. إذا قلت إن السين هي الذي يقبل الاستمرار نسأل عن هذا لأنه مشكل، وما وجدت من يحله، فعلا ما وجدت من يحله. إن ولو ترد كل منهما حرفا زائدا بالتعميم، تقول والله والله لنكرمنه وإن أخطأ، يعني إن أخطأ ولم يطئ وسنوبخه وإن أحسن، مثلا سنعاقبه وإن سكت، يعني إن سكت وتكلم، ولو سكت، ولو وإن، استخدموا لو وإن بمعنى التعميم على كل حال. فالجملة في محل نصب الحال كما ترى هنا، نسأل عنها لا نتركها حتى نتقنها. المعنى الاستمرار إنما استفيد المضارع على كل حال لأنه يفيد الاستمرار. إن سلمنا ولا نسلم، إن سلمت أن السين فيها معنى الاستمرار والسلم فبضع يكفي لدلالة على الاستمرار. الفعل المضارع يدل على الاستمرار، سلمت في السين أن تسلم أنها تفيد الاستمرار، وكفي هذا. فعندنا الواو ليس شرطية، لو ليس شرطية، والواو هذه واو الحال ليست حرف عطف، والمعطوف ما هو المعطوف ثم جملة فالاستمرار إنما جملة فالاستمرار بدون فاء الاستمرار جملة الاستمرار إنما استفيد إنما استفيد هذه الجملة الكبرى هي على كل حال. ثم هنا يعني قد لا تكون حرفات استئناف، يعني استئناف ممكن. فإذا قلت إنها حرفات فالمعطوف هو جملة الاستمرار إنما استفيد، وجملة سلمة في محل نصب الحال، والواو الحال، ولو وإن في مثل هذا حرف زائد للتعميم على كل حال. نسأل عنها حتى نقلها لأنها واردة في الكلام كثيرة، وما وجدت من يحلها حلا دقيقا واضحا. عفوا، هنا قلتم فلان نكرمه وإن أخطأ، ما معنى إن أخطأ وإن لم يخطئ سنكرمه، نكرمه على كل حال، وسيتكلم زيدا وإن كان لا يعرف الكلام، على كل حال سينجح وإن لم يجتهد، ولو لم يجتهد سيغيب وإن كان غير مريض، إن كان مريضا أو غير مريض، التعبير على كل حال. يقولون سأضربه لو مات، هذا يقتدى به، ولكن لا يفسر كذلك. سأضربه وإن مات أو لو مات، يعني إن مات وإذا لم يمت. على كل حال معناها التعبير واضح؟ إن ولو تفيدان أحيانا معنى التعميم، ويكون قبلهما واو قبلهما واو الحال. يقولون زائدة، لا يقولون لو وصلة وصلة أو وصلة وصلة ماذا يقولون؟ وصلية زائدة. يقولون وصلية، ما معنى وصلية؟ زائدة في رأيها زائدة، لكن ما هذه الزيادة؟ زيادة للتعميم، تعمل الحكم. نعم. هل ذكر هذا المعنى النحاة المتقدمون؟ والله لا، فيما وقفت لم أقرأ. فعلى كل حال يكفي الأخ قرأ ما قرأ. من يحب يتمم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وزعم الزمخشري أنها إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه أفادت أنه واقع لا محالة، ولم أرى من فهم وجه ذلك. ووجهه أنها تفيد الوعد بحصول الفعل، فدخولها على ما يفيد الوعد أو الوعيد مقتض لتوكيده وتثبيت معناه. وقد أومأ إلى ذلك في سورة البقرة فقال فيه: فسيكفيكهم الله. ومعنى السين أن ذلك كائن لا محالة وإن تأخر إلى حين. لكم سؤال؟ نعم. أفادت أنه واقع لا محالة. أنه واقع لا محالة، يعني سين تفيد التوكيد والتحقيق لحدوث ما بعدها. إذا قلت سينجح زيد، سينجح أنت أستاذ، تقول سينجح عندك تحقيق، فتحقق لا لا بد، لا محالة لا بد، لا مانع، لا محالة لا مانع، لا بد سينجح حتما. السين غالبا تفيد تحقيق ما بعدها ولو تأخر في الآيات الكريمة: وسيجعل الله بعد عسر يسرا. لكن قد يكون بساعة أو دقائق أو سنوات أو قرون. خطئية خطئية. سين وسوف خطئية تفيدان التحقيق والتوكيد لما بعدها. أنا أقول قرون لأن مرض الإنسان قد ينتهي بساعة أو يوم، مرض الجماعة الأمة قد يحتاج إلى قرون. سيجعل الله بعد عسر بين المسلمين يسرا. متى؟ 50 سنة، 100 سنة، 1000 سنة، لا ندري. فالمشكلة زمنيا بحسب العبارة. وترى هذا في كلامي في الإعراب والتفسير. السين حرف استقبال لتحقيق حصول ما بعده، لتحقيقه. لكن هذا التحقيق يحتاج إلى ما يسمى نسبيا بالنسبة إلى المتكلم عليه. نعم. ما الفرق بين الوعد أو الوعيد وبين غيره من الأفعال؟ بين الوعد أو الوعيد وبين غيره من الأفعال. الوعد والوعيد، الوعد يفيد شيئا من التحقيق والوعيد كذلك، لكن قد يأتي أفعال بغير هذا المعنى فأحكامها تختلف. يعني إذا سيحضر زيد، هذا ليس وعدا ولا وعيدا، لكن سأنتقم منه سأكرمه، هذا أقرب إلى التحقيق والتأكيد. سيتكلم عليه، سننام غدا إن شاء الله، ليس في وعدا ولا وعيد. الوعيد برأي الزمخشري أن هذين الفعلين فقط يفيدان التحقيق والتأكيد. التوكيد. أنا قلت جميع الأفعال بحسب السياق تريد ذلك. تقول السين حرف تصريف لتحقيق حدوث أو وقوع ما بعدها. وصرح به في سورة براءة فقال في أولئك سيرحمهم الله. السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة، فهي تؤكد الوعد كما تؤكد الوعيد إذا قلت سأنتقم منك، فيعني أنها في الوعد الوعيد أظهر التحقيق والتثبيت، مع غيره ما قد يكون ذلك ليس فيه لا تحقيق ولا توكيد. سوف نعم سؤال يقول ما معنى ولم أرى من فهم وجه ذلك؟ ولم أرى من فهم وجه ذلك. لم أرى وزعم الزمخشري حتى أرى هذا في السطر الثالث من الصفحة، آخر السطر الثالث. ما رأيت هذا؟ لم بعد قوله أفادت أنه واقع لا محالة ولم أرى. نعم يعني أن المفسرين والضاربين والنحاة لم يفهموا هذا الوجه وجها فهما دقيقا، وهو وحده الذي فهم، ولكن سترى أنه قبله آخرون ويدعي أنه الوحيد. كثيرا ما ادعى أن القول له وهو مقول عن غيره، وعلقت على ذلك عشرات مرات. ينقض العبارة يفهمك أنه هو قائلها وهو ناقلها، ولهذا قلت أنه أقرب إلى التصنيف، أقرب إلى تصنيف منه إلى التأليف. يزعم أن جميع المفسرين والنحاة لم يفهموا هذا المعنى وهو وحده اكتشفه، لكن لو راجعت كتب التفسير والنحاة لرأيت أنه غير صواب. سوف مرادفة للسين أو أوسع منها على الخلاف. ما معنى على الخلاف؟ الخلاف المذكور. الخلاف. الخلاف. المذكور. معقول. سابقة. لا على الخلاف. وذكر خلاف. على خلاف. على خلاف النحاة. أوسع منها على الخلاف. على هذا الخلاف الموجود. لكن هو يرى أن هذا أوسع. الخلاف وارد أن سوف أوسع في التأخير. نعم. هنا أوسع زمنيا. نعم. وكأن القائل بذلك نظر إلى أن كثرة الحروف هذا الخلاف الذي خالف في هذا كان ينظر إلى سوف والسين، فالحروف الزائدة تفيد التوكيد غالبا عند العرب. تدل على كثرة المعنى وليس بمضطرد. ليس بمضطرد، أحيانا يرد وأحيانا يرد. دكتور مضطرد أم مضطرد؟ لا مضطرد هو مضطرد. هنا اسم فاعل. لكن مضطرد. هنا دكتور الراء الضبط مختلف. مضطرد الراء كسر. نعم. نفس الضبط وأنت بسكت. مضطرد اسم فاعل. نعم صحيح. ويقال فيها سفى بحذف الوسط. وسو بحذف الأخير، وسي بحذفه، وقلب الوسط ياء مبالغة في التخفيف. حكاها صاحب المحكم. ثم ترى أيضا أن سوف فيها تصرف كما رأينا في ربة، ولكن أثابت الآن هو سوف فقط واحد من وجوه مختلفة. وتنفرد عن السين بدخول اللام عليها نحو ولسوف يعطيك ربك فترضى، وبأنها قد تفصل بالفعل الملغى كقوله وما أدري، وسوف إخال أدري أقوم آل حسن أم نساء. فتفرد بدخول اللام عليها، لأن اللام على السين وبعد السين متحرك ثقيل، مثلا سيتكلم سيتكلم لا سيتكلم ثقيلة، لسوف يتكلم. فالعربي لم يصل اللام بالسين لأنها ما بعدها متحرك والحركات كثيرة، واكتفى بسوف مع اللام. نعم. ما معنى قوله وما أدري وسوف يقال أدري، ما معنى هذا البيت؟ يعني اشتبه عليه الأمر، هل هم رجال أم نساء؟ إيه وما أدري، يعني لا أعلم، لا أعلم، نعم لا أعلم متى أعلم. القصة أنه جماعة نزلت ضيوفا في الجاهلية على أبرة، فكان البيشر بين الجماعتين فخسر الضيف، رهن ثيابه وحاجاته وخسر أيضا، فخرج يشكو وزعم أنهم ادعوا عليه وسلبوا ماله، فزهير فهم قصة هكذا وقال هؤلاء الذين ظلموا الضيف واخذوا أمواله ونساءه أيضا، لا أعلم هم رجال أم نساء، كيف يقتلون بالضيف ويسرقون أمواله وأهله؟ أنا لا أعرف ما حقيقتهم، هذا هو المعنى. لكن عند هذا المعنى كيف نعرب جملة وسوف إخال أدري؟ الواو حرف استئناف؟ نعم الواو حرف استئناف؟ الواو حرف استئناف في أين؟ وسوف لا يمكن، لأن أقول أهل حسن ما أعربها الجملة في محل نصب سدت وسد مفعولي لا إذا أدري الثانية لا الأولى، أنا لا أستطيع أن أعرف ما هم، وربما أعرف السخرية والتهكم، ربما أظن أنني أعرف. أعرف ماذا قال؟ أنا لا أعرف هؤلاء رجالا نساء، ربما أظن أنني أعرف. فجملة أقوم آل حسن هذه مفعول به مفعولين أدري، وسوف إخال معطوفة على ما أدري، وإخال اعتراضية بين سوف وأدري، التركيب معقد لأن القضية معقدة، القصة معقدة وفيها روايات غير صحيحة، وزهير أخذ قصة منها وزعم أن هؤلاء ظلموا ضيوفهم وسرقوا أموالهم ونساءهم، فجملة أقوم بن الحسن هذه في نصب مقول لأدري مقولين لأدري، وبينهما وسوف العطف والاعتراض، ويمكن تقول أيضا الواو حرف اعتراض هذا أفضل، وجملة سوف إخال أدري اعتراضية، لكن العطف وارد بين التنازع، التنازع في الفعلين أدري وأدري، فيعطف بين المتنازعين، هذا ممكن. مولانا لماذا جعل إخال فعلا ملغيا؟ ما السبب؟ يعني هي يجوز أن تكون الجملة سوف أخالني أدري، أنت تقول زيدا إخال ناجح وزيدا إخاله ناجحة وزيدا إخال ناجحة، قد تلغي في الأفعال عند الأفعال الملغية تلغى على العمل، هذا وارد. تقول زيد أظن ناجح وزيد أظنه ناجحة وزيد أظنه ناجحة، فإذا قلت أظن زيد ناجح أظن وأظن ملغى، هذا في باب إلغاء الأفعال. قد تلغي الفعل بالاعتراف. عفوا أنا ما فهمت آخر شيء، إذا الواو حرف اعتراض تكون نعم وجملة سوف إخاله جملة اعتراضية نقول؟ ليس جملة سوف هي اعتراضية وإخاله أيضا اعتراضية سوف أدري الجملة الاعتراضية على هذا سوف أدري كلها صح؟ إخاله وسوف أدري نعم. اعتراضان اعتراض في داخل اعتراض لكن هو يقول بأنها قد تفصل بالفعل الملغى تفصل سوف الكلام على سوف تفصل على الفعل بالفعل الملغى هذا هو الاستشهاد أن إخاله جملة اعتراضية بين سوف وأدري ثم تقول سوف أدري اعتراضية ممكن يعني اعتراض ضمن اعتراض والأفضل أنه عطف ليكون عطفا بين المتنازعين التنازع يعني العطف جملة أدري على جملة أدري نعم العطف كيف يكون جملة أدري على جملة ما أدري جملة سوف أدري معطوفة على جملة أدري ما جاء وسوف يجيء إن شاء الله أقول ما جاء وسوف يجيء إن شاء الله أو زيدا ما جاء وسوف يجيء زيدا زيدا فاعل ما جاء أو زيدا فاعل ثاني لكفيت سيما لا سيما اسم بمنزلة مثل وزنا ومعنى معنى هذا وزنا ومعنى يعني وزنها فعل نفس المعنى هو مثل تشبيه وعينه في الأصل واو وتثنيته سيان ويستغني حينئذ عن الإضافة كما استغنت عنها مثل في قوله والشر بالشر عند الله مثلاني واستغنوا بتثنيته عن تثنية سواء فلم يقولوا سواءان إلا شاذا كقوله فيا ربي إن لم تقسم الحب بيننا سواءين فاجعلني على حبها جلدا هنا جاء سواءين نعم وتشديد يائه ودخول لا عليه ودخول الواو على لا واجب هذه الأحكام تابعة لسيابة لك سؤال فيها قبل التفصيل واستغنوا بتثنيته عن تثنية سواء يقول ما معنى قوله واستغنوا بتثنيته عن تثنية سواء ما العلاقة يعني كلمة سواء ما ورد تثنيتها في الاستعمال إلا نادرا وبما أن سواء بعد مثل فجاءت تثنية مثل وجمعها بدلا من تثنية سي وجمعها مثلان مثل أمثال مسمى وجمع أما سواء فتأتي مفردة وقلما تسمى وبما أن معناها بمعنى مثل كان مسمى مثل بدلا منها وجمع مثل بدلا بها مثلان وأمثال ما خرجوا سواءان وسواءون أو هكذا في الجمع فاستغنوا بتثنية كلمة مثل التي هي بمعنى شيء عن تثنية سواء لكن جاء في بيت واحد سواءين بتثنية نادر لم يسمع كسرة تثنية سواء نعم سواء سواء نعم وإنما استعمل تثنية مثل لأن مثل بمعنى سواء وهذا البيت قليل جاء فيه سواء فيا ربي إن لم تقسم الحب بيننا سواء ما أعرف سواء مفعول مطلق مفعول مطلق لا أبدا مضاف سواء ويقول مضاف إليه وأين مضاف؟ أنا أقول حال حال وتقسم الحب سوائين نعم تقسمهما متماثلين بالعدل حال من أي شيء من صاحب الحال النافي بيننا من صاحب الحال الحب الحب سوائين حال من الحب منصوبة بالياء أنا قدرتها بيننا متماثلين متماثلين متشابهين ثلاثة صاحب الحال الناء من ناء بيننا متماثلين متشابهين بين ظرف ومكان نعم متعلق بتقسيم نعم وسوائين حال والحب فالإشكال يسأل الأخ الحب مفرد وسوائين مثنى كيف صاحب الحال مفرد والحال مثنى أنا أقسم هذا الدرهم بينكم سوائين متبادل قسمة من الزوين أجعله يعني نصفين سوائين نصفين ويقسم شيء نصفين وأربعة أقسام وستة أقسام سوائين أي معتدلين إلا بتقسم الحب بين معتدلين نصف عندي ونصف عندها حال معتدلين نصفين حال سؤال سؤال عندك سؤال يا سيد تعلق بما نعلق الظرف بيننا بيننا نعم بين ظرف أين نعلقه يقول أو متعلقة بسوائين ممكن إما تعلقها بتقسيم أو سوائين بيننا مبتدلين بيننا متعلق بسوائين وهذا أفضل نعم لم تقسم الحب سوائين بيننا ممكن أو بتقسيم هذا يسمى التنازع عندنا تقسيم متنازع وسوائين ولك أن تقول الأول أو الثاني لأنه بينهما يريد أن يقول إنه وحده حمل هذا الحب فيريد أن يوزع بقي إشكال قال تعالى من استعمله على خلاف ما جاء في قولك ألا رب يوم صالح لك منهما ولا سيما يوم بدارة جلجلي فهو مخطئ سعلب له الرأي في الموضوع ضعيف سيبين ذلك في بيانه يعني يجوز أن يخفف وتحذف الواو وهذا كثير انتهى وذكر غيره أنه قد يخفف وقد تحذف الواو إذن هذا كلام أصح وقد تحذف الواو كقول في بالعقود والأيمان لا سيما عقد وفاء به من أعظم القرب هنا مخففة وبدون الواو على كل حال لو جئنا بالواو أو بدون الواو كيف نعرف ما هو المشكل إعراب مفردات الجملة لا سيما جملة جملة اسمية في محل نصب حال مما من العقود من ياخذ اول بيت بريء قيس بيت بريء قيس نعم ألا رب يوم لك منهما صالح لك منهما ولا سيما منهما في محل نصب حال من يوم اليوم الذكرى ومزدلف حال للضمير في صالح في محل نصب حال للضمير في صالح اليوم هذا صالح لكن أبطلها يوم ما بذلك الجملة محل نصب حال للضمير في صالح ورب يوم صالح أين الخبر؟ محذوف. محذوف. محذوف. ولك منهما متعلقان، لك منهما متعلقان بصفة ليوم. رب يوم لك منهما صالحين. متعلقان بصفة ليوم. والجملة حال من الضمير في صالح. هذا هنا في البيت الثاني ولا سيما عقد، الجملة حالية بدون الواو. الجملة في حصر الحال من ما قبلها العقود، فيه بالعقود خاصة أو في حال أن يكون هذا أقرب إلى أصله. حاد العقود مع الأيمان طبعا معطوف، يعني هذا العقود والأيمان. ووفاء به من أعظم القرب. ما هذا يا رب؟ وفاء المبتدأ. أيوه. والخبر متعلق يتعلق به من أعظم. وكائن الجار المجرور. والجملة والجملة صفة لعقد. صحيح. عقد كريم فيه تقوى وصلاح. نقف نسأل، إذن ما ذكره ثعلب فيه نظر غير صحيح، وأيضا قد تحذف لا، يجوز حذف لا وحذف الواو وتخفيف سيئة يجوز، ومن خطأ ذلك فهو المخطئ، ومنهم ثعلب. ثعلب كان ضعيفا في اللغة والنحو، ولكن تلميذ ثعلب كان عالما مذكورا. نعم. أو يقول له غلام ثعلب، يقول له غلام ثعلب كان يلازمه. نعم. نكرت لا إشكال. طيب رأيكم في كتب ثعلب؟ نعم. رأيكم في كتب ثعلب؟ رأيكم في كتب ثعلب؟ ماذا؟ ما رأيكم في كتب ثعلب؟ له آراء جيدة لكن ليس ثقة، بعض آرائه غير صحية، وهو شيخ الكوفيين والكوفيون لهم آراء ضعيفة، وهو أقربهم إلى الضعف. الكسائي ممتاز، فراء ممتاز مثلا، لكن ثعلب ضعيف. ترى ذلك في كتاب له اسمه مجالس ثعلب، كتاب مطبوع اسمه مجالس ثعلب، آراء رقيقة بسيطة جدا وبعضها ضعيف، لا يستطيع أن يقف وقفة أمام المشكلات الكبرى ويحلها برأي جيد، له آراء وأكثرها غير صحيح، وهو يعاصر المبرد زعيم البصريين، وثعلب زعيم الكوفيين، فرق بينهما كبير. وهو عند الفارسي نصب على الحال. الجملة نصب على الحال. نعم. فإذا قيل قاموا لا سيما زيد فالناصب قام، ولو كان كما ذكر لم تنع دخول الواو ولوجب تكرار لا كما تقول رأيت زيدا لا مثل عمرو ولا مثل خالد، وعند غيره واسم لا التبرئة. هو يزعم أن عدم التكرار يمنع الحال، لكن هنا لا سيما وحده هذا المثال وأمثاله لا سيما يجوز أن لا تكرر فيه لا. تقول مثلا زيد لا حاضرا ولا غائب، لا متكلم ولا سامع، لا تقول لا متكلم متغيف. النفي في مثل هذا يقول التكرار، فلما لم يكرر زعم أنها لا تصلح الحال، فقيل هذا خاص بهذا التركيب يجوز عدم التكرار. تسأل إذا كان الفعل جمع، نعم هذا التركيب إذا كان الفعل جمع معنا. إذا كان الفعل يقول إذا كان الفعل جمع أو مفرد اللبس سواء، الفعل كيف يكون جمعا؟ مثلا كيف يأتي جمعا؟ قام، أين الفعل الذي يأتي جمعا؟ قام، هو يقول قاموا الفعل، القوم هذا فاعل، الفاعل جمع، جاء القوم لا سيما علي جمع، فالجملة حال لا القوم، جاء القوم مخصوصين بفلان. الجملة حال مما قبلها، أما الخلاف في العالم أهو الفعل أم المصدر أم الاسم الفاعل، والأفضل أن تقول ما قبلها خالينا، إذا قلت لها مثلا بخلا وعدا خالينا لا سيما يعني خاصة خالفين أو موافقين كذا، يعني خاصة هذا فيهم نجح الطلاب ولا سيما زيد، نجح الطلاب خاصة أو خاصين بفلان مختصين بفلان، فنجاحه خاص بنجاح الجماعة. دخل الطلاب ولا سيما علي، الجملة حال الطلاب لأن عليا هو المعروف بالتقدم والسرعة في الدخول. نعم سؤال نعم نعم يا فخر، معنى لا سيما بالتركية؟ لا سيما بالتركية، لا سيما يعني وخاصة مخصوصين مخصوصا بحسب التركيب. خاصا أو خاصة بحسب التركيب. فهو بعد الأولوية، بعد الأولوية فهو أولى الناس بهذا الأمر، في معنى الأولوية للأولية الأولى، لأن المذكور بعدها هو أولى بالحكم مما قبله متميز فيه. مثلا عندما نقول دخل، عندما نقول دخل الطلاب لا سيما زيدا، لا لا سيما زيدا لا نقول زيدا لأنه معرفة، لا سيما يوما ممكن، لا سيما يوما ممكن، أما لا سيما إذا لا يكون لا سيما زيد، لا سيما زيد كيف تعرب؟ لا ليس في إعراب، هل المعنى هنا أن زيدا من عادته التقدم أم من عادته التأخر؟ أنه أول، أنه أولى بذلك من عادته الدخول قبل الجميع، تعرفه من الطلاب النابهين الملازمين فتخصه بذلك، هو مخصوص متميز أو أولاهم بهذا العمل أولى. يعني هنا يختلف معناها عن حتى، حتى تفيد الاتصال فقط لا تفيد الأولوية، إذا قلت دخل قوم حتى زيد قد يكون الأبناء أو الأعلى، مات الناس حتى الأنبياء، جاء الحجاج حتى الحجامون، إما أعلى وأدنى، أعلى الأعلى، فلا سيما يفيد الأعلى والتميز والأولوية للأعلى الأولوية. الأولوية، لكن هنا الأولوية مثلا نحن نستخدمها في العامية، يعني دخل الطلاب لا سيما زيد، أن زيد من عادته دائما أن يأتي متأخرا حتى زيد قد دخل. هذا غير صحيح، فيه معنى الأولوية والتقدم والتميز. إلا إذا جئت بعبارة فيها ذم، إذا جئت بعبارة هو المتميز في الذم. جر الاسم ونصبه بعد لا سيما يكون في التكرار فقط. الرسم والذكرات والجر، أما الجر والرفع فالجميع. سيأتي الكلام الآن، الآن سيأتي الكلام، لا تعجب. المهم أن نفهم أن لا سيما تفيد التميز والأولوية في الحكم. نعم، اقرأ. ويجوز في الاسم الذي بعدها بدأ الجر والرفع، الجر والرفع مطلقة، والنصب أيضا إذا كان نكرا. هذا الجواب. نعم. وقد روي بهن ولا سيما يوم. يوم. يعني يوم جاءت يوم ويوم. يوم يوم يوما. بعدم الضبط يعني الكسر والضم والجر. فالجر أرجحها وهو على الإضافة، وما زائدة بينها مثلها في أيما، وما زائدة بينهما مثلها في أيما الأجلين. ما حرف زائد؟ نعم، هذا على الجر إضافة. فيوم مضاف إلى سي، ولا سي يوم، ولا مثل يوم. والرفع على أنه خبر لمضمر محذوف، وما موصولة أو نكرة موصوفة بالجملة. فإذا ما إما الأفضل اسم موصول وبعده جملة فيها مبتدا محذوف، ولا سيما ولا سي الذي هو يوم. نعم. ولا مثل الذي هو يوم، ولا شبه الذي هو يوم. الجملة هو يوم هي تلاحظ أنها صلة الوصول أو صفة للموصوف. والتقدير ولا مثل الذي هو يوم. تمام، الذي هو يوم جملة يوم صلة الوصول، وما في محل جر مضاف إليه. أو ولا مثل شيء هو يوم، على أنها نكرة موصوفة. ويضاعفه في نحو ولا سيما زيد حذف العائد المرفوع مع عدم الطول. هذا يضاعفه نظريا، لكن عمليا جائز خاصة في هذا التكليف. كمل. وإطلاق ما على من يعقل، وعلى الوجهين ففتحة سي إعراب لأنه مضاف، والنصب على التمييز إذا كان مضافا، إذا كان بعده اسم موصول أو نكرة فهو منصوب لا سي. اسم لا منصوب لأنه مضاف، واسم لا إذا أضيف ينصب، وإذا لم يضف يكون مبنيا على الفتح. والنصب على التمييز كما يقع التمييز بعد مثل في نحو ولو جئنا بمثله مددا. هذا للنكرة فقط، النصب للنكرة على التمييز فقط. نعم. وما كافة عن الإضافة، إذا قلت إنه تمييز موصول معناه كافة، ليست اسما موصولا ولا اسما موصوفا. فالتمييز يعني أن ما كافة ولا عرف. نعم. عفوا، هل يتصل لماذا طلب فتحة سية إعراب لأنه مضاف؟ لماذا قال ففتحة سية إعراب لأنه مضاف؟ اسم لا نافية للجنس يبنى إذا لم يضف، فإذا أضيف أو طول القول أول، إذا أضيف أو عمل بشيء آت طول ينصب. لا طالب ناجع، لا طالب علم راسب، لا طالب علم راسب، لأنه مضاف ينصب. لا طالب راسب الاسم المبني على الفتح في محل نصب. لا طالب علما ما يجئ راسب لأنه مضاف منصوب. الفكرة اسم لا إذا كان نكرة غير مضافة غير عاملة يبنى على الفتح في محل نصب. لا طلاب غائب، لا طالب غائب مبني، لكن لا طالب علم منصوب مضاف منصوب ينصب إذا أضيف. فهنا إذا جعلت الاسم بعدها مضافا فهي منصوبة، وإذا لم تأتي بإضافة فهي مبنية على الفتح. منصوبة على أنها اسم اسم لا. نعم. هل هذا مفهوم؟ السؤال. يعني منصوبة على أنها اسم اسم لا. الاسم. يقول هي إذا منصوبة على أنها اسم لا. على؟ على أنها اسم لا سية. طبعا اسم لا. اسم لا هي دائما إما منصوبة منصوب أو مبنية على الفتح. سية تابع لله، إما أن يكون مبنيا على الفتح أو منصوبا بحسب الترتيب. إذا أضيف فهو منصوب، إذا لم يضف فهو مبنيا على الفتح. نعم. وما كافة عن الإضافة، والفتحة بناء مثلها في لا رجل. وأما انتصاب المعرفة نحو ولا سيما زيدا فمنعه الجمهور. هذا معرفة لا يكون تمييزا إلا إذا جعلت زيدا لا مخصوصا به. زيدا ما فلان. نعم. على أنه طفل أو شاب. أما اسم العام فلا يجوز. نعم. وقال ابن الدهان لا أعرف له وجها. وجهه بعضهم لأن ما كافة وأن لا سيما تنزلت منزلة إلا في الاستثناء، ورد بأن المستثنى مخرج وما بعدها داخل من باب الأولى. وأجيب بأنه مخرج مما أفهمه الكلام السابق من مساواته لما قبلها، وعلى هذا فيكون استثناء منقطعا. يقيس سيما على المستثنى فيقال هذا قياس غير صحيح. نعم. هل نكمل أم نقف؟ أسئلة؟ نسأل قبل الانصراف سؤال. سية لو تجردت عن لا ما يعرضها؟ إذا حذفت لا من لا سيما كيف تعرف سية؟ سية يصبح مثل معنى مثل مثل فلان مفترق. سية ومثل تقول جاء الطلاب سيما علي مثل ما جيء علي. فسية في محل نصب مفعول مطلق للفعل جاء. نجح الطلاب سيما الكسول، نجحوا مثل نجاح طبعا مع التمييز انه ممتاز بالكسول هذا النجاح. اذا حذفت لا بعضهم لا يجوز ذلك، تحذف لا والواو وتخفف سيا، ولكل اعراب خاص يناسب التركيب. إذا حذفت اللا والواو فسية مفعول مطلق لما قبله. يقول هل ترفع سية إذا حذفت اللا؟ هل يجوز أن تأتي مرفوعة سية تكون منصوبة على هذا مفعول مطلق مثل معنى مثل ما. نجح الطلاب سيما الكسول مثل نجاح الكسول. والله أعلم، هذا رأيي. جزاكم الله خير. فجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والسلام على نبي جميعا وبارك الله فيكم. والسلام شيخنا الأسئلة الأخيرة، وقال وأجيب بأنه الجملة الأخيرة قال وأجيب بأنه مخرج مما أفهمه الكلام السابق من مساواته ما قبله. هذه إلا تخرجه من الحكم في سيما تجعله متميزا غلاف. يقول له أشهد تقيس المتميز على المخرج بالاستثناء المستثنى مخرجا من الحكم. نعم. إلى سيما مدخلا متميز. إذا تقول سيما عكس لا سيما عكس لا. عكس الاستثناء. عكس الاستثناء. سيما عكس الاستثناء صحيح. فلا يجوز قياسه عليها.